بابا اشترى لي فستان مزركشي بأحلى الألوان، ما عندي أغلى منهم بنات جوان وليليان. بابا اشترى لي فستان مزركشي بأحلى الألوان، أنا ما عندي أغلى منهم بنات جوان وليليان. ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا بجنن فستاني شوفوا لونه ما أحلى، بابا جايب عشاني هل بابا ما أغلى. بجنن فستاني شوفوا لونه ما أحلى، بابا جايب عشاني هل بابا ما أغلى. بيشتري وعلى وشه ضحكاته، بيشتري لبناته على وشه ضحكاته، من قلبه هدياته الله يخلي ليا. ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا. حبيبات الأمارات أحلى لبس لإلكم، هالأشياء الحلوات كتير بتلبق إلكم. حبيبات الأمارات أحلى لبسة لإلكم، هالأشياء الحلوة كتير بتلبق إلكم. وانتو شو أمورات وكتير شطورات، وانتو شو أمورات وكتير شطورات. لو بتغلبوا مرات معلش بسامحكم. ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا. بابا ما غلبنا لما اشتراهم، شي حلو ولقينا من غيرنا كادوهم. بابا ما غلبنا لما اشتراهم، شي حلو ولقينا من غيرنا كادوهم. مو لازم أغلى شي أو ما يعجبنا شي، مو لازم أغلى شي أو ما يعجبنا شي. ونبكي ونعمل دوشي والناس نزعجهم. ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا. بابا اشترى لي فستان مزركشي بأحلى الألوان، ما عندي أغلى منهم بنات جوان وليليان. بابا اشترى لي فستان مزركشي بأحلى الألوان، أنا ما عندي أغلى منهم بنات جوان وليليان. ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا. بابا اشترى لي فستان مزركشي بأحلى الألوان، ما عندي أغلى منهم بنات جوان وليليان. بابا اشترى لي فستان مزركشي بأحلى الألوان، أنا ما عندي أغلى منهم.